لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الرافضي، انظر بعين الإنصاف إلى كلام هذا الرجل يخص الشهرستاني. هل خرج موجب الفتنة عن المشايخ أو تعداهم؟ عايز يقول المشايخ لهم أبو بكر وعمر والصحابة. فالجواب أن يقال: أما الفتنة فإنما ظهرت في الإسلام من الشيعة، فإنهم أساس كل فتنة وشر، وهم قطب راح الفتن. أساس كل فتنة يعني أساس لكل فتنة كبرى مثلا، أو من أساس الفتن على سبيل المبالغة، وإلا فالخوارج كانوا أسبق منهم في الفتنة. أو قصد شيخ الإسلام أن فتنة قتل عثمان التي ترتب عليها الفتن بين الصحابة كان سببها عبد الله بن سبأ الرافض اليهودي الذي تشيع بعد ذلك وأسس هذا المذهب. يقول: فإن أول فتنة كانت في الإسلام قتل عثمان. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من نجا منهن فقد نجا: موتي وقتل خليفة مضطهد بغير حق والدجال. في إسناده نظر. ومن استقرأ أخبار العالم في جميع الفرق تبين له أنه لم يكن قط طائفة أعظم اتفاقا على الهدى والرشد وأبعد عن الفتنة والتفرق والاختلاف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم خير الخلق بشهادة الله لهم بذلك، إذ يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأبعد الناس عن الطائفة المهدية المنصورة هم الرافضة، أبعد الناس المنتسبين إلى القبلة وإلى هذه الأمة هم الرافضة، لأنهم أجهل وأظلم طوائف أهل الأهواء المنتسبين إلى القبلة. هذا لا شك فيه، أجهل وأظلم وأفسد وأفسق وأعظم بدعة من الخوارج الذين يلونهم في الدرجة، لا أسوأ من هؤلاء عبر الزمان. ثم إنهم قد جمعوا إلى بدعتهم بدعة الخوارج في التكفير، فهم يكفرون أهل السنة ويكفرون من هم أفضل من الذين كفرهم الخوارج. فالخوارج كفروا عثمان وعلي، وهؤلاء كفروا أبا بكر وعمر. ثم إنهم قد ضموا إلى بدعتهم بدعة التجهم في نفي الصفات، فأكثر الرافضة محرفة، ينفون صفات الرب عز وجل ويحرفونها. وضموا أيضا إلى ذلك بدعة نفي القدر، فصار مذهبهم من شر المذاهب على الإطلاق. قال: وخيار هذه الأمة هم الصحابة، فلم يكن في الأمة أعظم اجتماعا على الهدى ودين الحق ولا أبعد عن التفرق والاختلاف منهم من الصحابة. وكل ما يذكر عنهم مما فيه نقص، فهذا إذا قيس إلى ما يوجد في غيرهم من الأمة كان قليلا من كثير. وأما ما يقترحه كل أحد في نفسه مما لم يخلق فهذا لا اعتبار به. يعني تصور أن الإنسان يكون معصوم أو طائفة تكون كلها مثالية 100%، قل هذا لم يولد في البشر. ما يقترحه كل أحد في نفسه مما لم يخلق فهذا لا اعتبار به، فهذا يقترح معصوما من الأئمة، وهذا يقترح ما هو كالمعصوم، وإن لم يسميه معصوما، فيقترح في العالم والشيخ والأمير والملك ونحو ذلك مع كثرة علمه ودينه ومحاسنه وكثرة ما فعل الله على يديه من الخير، يقترح مع ذلك أن لا يكون قد خفي عليه شيء ولا يخطئ في مسألة، وأن يخرج عن حد البشرية فلا يغضب. إزاي غضب مثلا؟ إزاي تخانق؟ هو بشر. بل كثير من هؤلاء يقترح فيهم ما لا يقترح في الأنبياء، زي ما ذكروا مثالب عن أبي بكر عمر، ليست مثالب. يقول: وقد أمر الله تعالى نوحا ومحمدا صلى الله عليه وسلم، في يعني ايه اللي بيقولوا هي بيقترح من الصحابة ازاي لازم يكونوا كذا وكذا وكذا، يعني اكتر من الانبياء، بيقول يقترح ما لا يكون في الانبياء، ما لا يقترح في الانبياء. يعني انت الانبياء وقع منهم ما سماه الله ذنوبا، وهي في الحقيقة خطأ في الاجتهاد او نسيان او فتور، فلو وقع هذا من الأفاضل من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، ده ما تطلبش. أنت عايز تطلب ما هو أعلن النبوة، إنه ما يغلطوش، إنه ما يقاش في خطأ، فضلا أن هؤلاء ليسوا معصومين لا من أنا الصغير ولا أنا الكبير. يقول: وقد أمر الله تعالى نوحا ومحمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. فيريد الجهال من المتبوع أن يكون عالما بكل ما يسأل عنه. لو قال لهم مرة لا أدري يقولوا ما فهمها نفس جاهل. يقول: قادرا على كل ما يطلب منه. يعني لو أنت حد طلب منه حاجة وما عملها لوش، يفضل يقول لك إذا يفضل شريحة 20 سنة. مرة أخ بيقول لي: أنا دعيتك لفرحي من 20 سنة وأنت ما جيتش. فأكيد كان عندي عذر أياميها من 20 سنة، بس فضلت فاكرها. اللهم اغفر لنا يا رب. يقول: فيريد الجهال من المتبوع أن يكون عالما بكل ما يسأل عنه، قادرا على كل ما يطلب منه، غنيا عن الحاجات البشرية كالملائكة. وهذا يعني ايه؟ يجيله في اي ساعة بالليل وبالنهار يقولوا انت نايم، وحاجات الناس، وازاي يعني ينام واحنا تعبانين، وازاي ما يديناش المصلحة، عايزه ساعة ما يروح يقول له يبقى ايه غني عن الحاجات البشرية كالملائكة. هذا الاقتراح من ولاة الامر كاقتراح الخوارج في عموم الامة، أن لا يكون لأحدهم ذنب، لأنه يكفروا بالذنب، يجعلون الأمة هي التي لا تذنب. فالبعض يطلب أن الحكام ما يكونش لهم ذنوب. يقول: ومن كان له ذنب كان عندهم كافرا مخلدا في النار. هذا كل هذا باطل، خلاف ما خلقه الله وخلاف ما شرعه الله. فليس الضلال والغي في طائفة من طوائف الأمة أكثر منه في الرافضة، كما أن الهدى والرشاد والرحمة ليس في طائفة من طائف الأمة أكثر منه في أهل الحديث والسنة المحضة، الذين لا ينتصرون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خاصته وهو إمامه المطلق الذي لا يتبعون قول غيره إلا إذا اتبع قوله. مذهب أهل الحديث الذين ليس لهم إمام دون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما هم مش حتى بخارية ولا مسلمية، فضلا أن يكونوا شافعية أو حنابلة أو يعني ذو كلهم مقتدين بأئمة اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما من هم أصحاب السنة المحضة يبحثون عن السنة حيث كانت، وهذا هو الواجب علينا أن نفعل. يقول: ومقصودهم نصر الله ورسوله، فإذا كان الصحابة ثم أهل الحديث والسنة المحضة، يعني هي السنة المحضة دي يعني السلفية، يعني أساسنا إن كلمة المتمحضة يعني الخالصة، يقول أولى بالهدى ودين الحق وأبعد الطوائف عن الضلال والغي، فالرافضة بالعكس. وقد تبين أن هذا الكلام الذي ذكره هذا الرجل فيه من الباطل ما لا يخفى على عقل ولا يحتج به إلا من هو جاهل، وأن هذا الرجل كان له بالشيعة إلمام واتصال. أنه الرجل ده مين ده؟ الشهر الثاني. وأنه دخل في هواهم بما ذكره في هذا الكتاب، مع أنه ليس من علماء النقل والآثار، وإنما هو من جنس نقلة التواريخ التي لا يعتمد عليها أولو الأبصار. ومن نظر في كتب الحديث والتفسير والفقه والسير علم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أئمة الهدى ومصابيح الدجى، مصابيح الظلام، وأن أصل كل فتنة وبلية هم الشيعة ومن انضوى إليهم. وكثير من السيوف التي سلت في الإسلام إنما كانت من جهتهم، وعلم أن أصلهم ومادتهم من نظر علم أن الصحابة كانوا أئمة الهدى، وعلم أن أصلهم ومادتهم منافقون الشيعة. علم أن أصل، يقول أن أصل كل بلية وفتنة الشيعة، وعلم أن أصلهم ومادتهم منافقون. يعني إيه أصلهم ومادتهم؟ يعني اللي اخترعوا المذهب دول أصل المذهب، واللي هم فرعوا عليه بعد كده مدوه ونشروه، اختلقوا أكاذيب وابتدعوا آراء فاسدة ليفسدوا بها دين الإسلام. يعني أصلهم مش مسلمين، زنادقة، ويستنزلوا بها من ليس من أولي الأحلام. فسعوا في قتل عثمان وهو أول الفتن، ثم انزووا إلى علي لا حبا فيه ولا في أهل البيت، لكن ليقيموا سوق الفتنة بين المسلمين. صدق. ولهذا تجد الشيعة ينتصرون لأعداء الإسلام المرتدين كبني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب، ويقولون إنهم كانوا مظلومين كما ذكر صاحب هذا الكتاب، وينتصرون لأبي لؤلؤة الكافر المجوسي إلى يومنا هذا، يسمونه بابا شجاع، وله مقام عندهم رمزي، لأن أبو لؤلؤة دفن يعني في المدينة، كان مجوسيا، ولكن يجعلون له مقاما عندهم يسمى بابا شجاع من أجل أنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وجاب من أنهم بينصروا مذهب المرتدين أو ينصرون أعداء الإسلام المرتدين، أنهم بيطعنوا على أبي بكر في أنه إيه؟ في أنه قتله. يقول وقد روي أنه طلب من عمر، وقد روي أنه أبو لؤلؤة طلب من عمر أن يكلم مولاه في خراجه، فتوقف عمر وكان من نيته أن يكلمه، فقتل عمر بغضا في الإسلام وأهله وحبا للمجوس. كان المغيرة بن شعبة هو اللي جعل عليه خراج، فسأله عمر أنت بتشتغل إيه؟ فقال له أنه يصنع الرحى، فرأى أن الدخل اليومي المقدر عليه عالي، ولكن عزم أن يكلم وأن يخفض عنه عليه المطلوب. فقتل عمر بغضا في الإسلام وأهله وحبا للمجوس وانتقاما للكفار لما فعل بهم عمر حين فتح بلادهم وقتل رؤساءهم وقسم أموالهم. هل ينتصر لأبي لؤلؤة مع هذا إلا من هو أعظم الناس كفرا بالله ورسوله وبغضا في الإسلام ومفرطا في الجهل لا يعرف حال أبي لؤلؤة؟ يعني إما هو كافر بالله ورسوله أو مفرط في الجهل لا يعرف حال أمير العلماء. يقول ودع ما يسمع وينقل عمن خلا فلينظر كل عاقل فيما يحدث في زمانه وما يقرب من زمانه من الفتن والشرور والفساد في الإسلام. يعني يقول طب سيب الحدوي القصص الماضية شوف في زمنك كأن ابن تيمية كان عايش معنا. شوفوا كده كل الفتن اللي حصلت في العراق في سوريا في إيران مصدرها ايه؟ في اليمن الشيعة كل حتة يروحوا فيها يكونوا سبب فساد. فإنه يجد معظم ذلك من قبل الرافضة وتجدهم من أعظم الناس فتنة وشر، وأنهم لا يقعدون عما يمكنهم من الفتن والشر وإيقاع الفساد بين الأمة. ونحن نعرف بالعيان والتواتر العام وما كان في زماننا من حين خرج جنكيز خان ملك التتار الكفار ملك التتار الكفار وما جرى في الإسلام من الشر، فلا يشك عاقل أن استيلاء الكفار والمشركين على بلاد الإسلام وعلى أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم كذرية العباس وغيرهم، هم العباسي خلف العباسي قتلوا هؤلاء وأخذوا نساء الأمراء وأطفالهم أسرى رقيقا. يقول كذرية العباس وغيرهم دول أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم بالقتل وسفك الدماء وسبي النساء واستحلال فروجهن وسبي الصبيان واستعبادهم وإخراجهم عن دين الله إلى الكفر وقتل أهل العلم والدين من أهل القرآن والصلاة وتعظيم بيوت الأصنام التي يسمونها البذخانات والبيع والكنائس على المساجد ورفع المشركين وأهل الكتاب من النصارى وغيرهم على المسلمين بحيث يكون المشركون وأهل الكتاب من النصارى وغيرهم حيث يكون المشركون وأهل الكتاب أعظم عزا وأنفذ كلمة. إن لله نرجعون. يقول أكثر حرمة من المسلمين إلى أمثال ذلك مما لا يشك عاقل أن هذا أضر على المسلمين من قتال بعضهم بعضا. هم بيمكنوا النصارى دائما ويمكنوا الوثنيين والكهان والفلاسفة والملاحدة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما جرى على أمته من هذا كان كراهته له وغضبه منه أعظم من كراهته لاثنين مسلمين تقاتل على الملك ولم يسبي أحدهما حريم الآخر ولا نفع كافرا ولا أبطل شيئا من شرائع الإسلام المتواترة وشعائره الظاهرة. أما التانيين دول أعانوا التتار وأعانوا الصليبيين، في كل مرة كانوا عونا لأعداء الأمة. سبب مجيء صلاح الدين مصر أن الخليفة الفاطمي أرسل له شعور نسائي ضفائر كده وقال له أغيثني لأن الوزير بتاعي اللي هو شاور تحالف مع الصليبيين وعزم على أن يدخلهم مصر، ودخل حاصروا دمياط بالفعل. وجاء صلاح الدين الأيوبي مرسلا من نور الدين محمود ومعه أسد الدين شريكو عمه حتى أجلوا الصليبيين، ثم أجلوا الباطنية الفاطميين أزالوا ملكهم عن مصر. يقول ثم مع هذا الرافضة يعاونون أولئك الكفار وينصرونهم على المسلمين. يعني شوفوا اللي حصل في زماننا من تعاون الرافضة في العراق مع الاحتلال الأمريكي وتمكينهم لهم من البلاد، وتعاونهم في سوريا مع مين؟ مع الروس، أكتر تحالف ما بين الروس والشيعة. في أفغانستان الشيعة هم اللي مكنوا للاحتلال الامريكي. ما فيش حتة كانوا فيها الا كانوا عونا للكفار في زمن. وبقى يقول كما قد شاهده الناس. ثم انها هذا ثم مع هذا الرافضة يعاونون اولئك الكفار وينصرونهم على المسلمين كما قد شاهده الناس. لما دخل هولاكو ملك الكفار الترك، ترك الأمة المغول يعني، لأن كل دي جنس الترك. لما دخل هولاكو ملك التتار ملك الكفار الترك الشام سنة 658 هجرية، لما دخل الشام، فإن الرافضة الذين كانوا بالشام بالمدائن والعواصم من أهل حلب وما حولها ومن أهل دمشق وما حولها وغيره وغيرهم كانوا من أعظم الناس أنصارا وأعوانا على إقامة ملكه وتنفيذ أمره في زوال ملك المسلمين. وهكذا يعرف الناس عامة وخاصة ما كان بالعراق لما قدم هولاكو إلى العراق وقتل الخليفة وسفك فيها من الدماء ما لا يحصيه إلا الله. فكان وزير الخليفة ابن العلقمي والرافضة هم بطانته الذين أعانوه على ذلك بأنواع كثيرة باطنة وظاهرة يطول وصفها. عشان كده كانت أكبر الغلطات أن الخليفة العباسي جعل ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي من وزرائه. يقول هكذا ذكر أنهم كانوا مع جنكيز خان وقد رآهم المسلمون بسواحل الشام وغيرها إذا اقتتل المسلمون والنصارى هواهم مع النصارى ينصرونهم بحسب الإمكان ويكرهون فتح مدائنهم كما كرهوا فتح عكا وغيرها ويختارون إدالتهم على المسلمين. يعني نفسهم الكفار ينتصروا. حتى إنهم لما انكسر عسكر المسلمين سنة غازان سنة 99 و500 وخلت الشام من جيش الإسلام عاثوا في البلاد وسعوا في أنواع الفساد من القتل وأخذ الأموال وحمل راية الصليب وتفضيل النصارى على المسلمين وحمل السبي والأموال والسلاح بين المسلمين إلى النصارى من المسلمين إلى النصارى أهل الحرب بقبرص وغيرها. يعني يأخذوا أسرى المسلمين يبيعوهم في قبرص. فهذا وأمثاله قد عاينه الناس وتواتر عنده من لم يعينه. ولو ذكرت أن ما سمعته ورأيته من آثار ذلك لطال الكتاب، وعند غيري من أخبار ذلك وتفاصيله ما لا أعلمه. فهذا أمر مشهود من معاونتهم للكفار على المسلمين ومن اختيارهم لظهور الكفر وأهله على الإسلام وأهله. ولو قدر أن المسلمين ظلمة فسقة ومظهرون لأنواع من البدع التي هي أعظم من سب علي وعثمان لكان العاقل ينظر في خير الخيرين وشر الشرين. ألا ترى أن أهل السنة وإن كانوا يقولون في الخوارج والروافض وغيرهما من أهل البدع ما يقولون لكن لا يعاونون الكفار على دينهم ولا يختارون ظهور الكفر وأهله على ظهور بدعة دون ذلك. عدل أهل السنة يعني لا يجوزون أن نقاتل مع الكفار ضد أهل البدعة إلا لو اضطروا. يعني إيه لو اضطروا؟ لو علموا أنهم يبادون لو لم يتعاونوا معهم ضد أهل البدع يكونوا معذورين. يقول والرافضة إذا تمكنوا لا يتقون لا يظهرون التقية. وانظر ما حصل لهم في دولة السلطان خدبندة الذي صنف له هذا الكتاب. الرافضي عامل الكتاب بتاع ذم الصحابة والطعن فيهم عشان سلطان من التتار اسمه ايه؟ خدبندة. يقول كيف ظهر فيهم من الشر الذي لو دام وقوي أبطلوا به عامة شرائع الإسلام، لكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأما الخلفاء والصحابة فكل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة من النار وانتصارهم على الكفار وعلو كلمة الله. فإنما ببركة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين وجاهدوا في سبيل الله، صدق الله. وكل مؤمن آمن بالله فللصحابة رضي الله عنهم عليه فضل إلى يوم القيامة. وكل خير فيه الشيعة وغيرهم فهو ببركة الصحابة، وخير الصحابة تبع لخير الخلفاء الراشدين، فهم كانوا أقوم الناس أقوم بكل خير في الدين والدنيا من سائر الصحابة الخلفاء الراشدين. يعني فكيف يكون هؤلاء منبع الشر ويكون أولئك الرافضة منبع الخير؟ ومعلوم أن الرافضي يوالي أولئك الرافضة ويعادي أولئك الصحابة ويعادي الصحابة، فهل هذا إلا من شر من أعمى الله بصيرته؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أقول كل هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.